وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول الآداب الذي ينبغي أن يراعيها طالب العلم أثناء طلبه للعلم. ولما تكلمنا في اللقاء الماضي عن الاعتناء بحفظ العلم ومدارسته والعمل به، وقلنا أن هذه الأشياء دليل على أن العبد أخلص لله عز وجل في الطلب، لما قلنا أن الإنسان إذا اعتنى بضبط العلم وحفظه على الدوام وعمل به فهذا دليل على الإخلاص. أما إن ترك العمل بالعلم ولم يتعاهد ما تعلمه إلا لغرض دنيوي أو لأمور عارضة فهذا عياذا بالله قدح في إخلاصه. قال المصنف: تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب يعني دليل الذهاب، ولكن لو عبر بقوله فإن عدم التعاهد سبب لذهاب العلم لكان أولى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فدل ذلك على أن عدم التعاهد سببا للنسيان وليس عنوانا للنسيان، وليس عنوان الذهاب العلم، لأن عنوان الشيء ما يكون بعد الشيء وسبب الشيء يكون قبل الشيء. وعدم التعاهد سابق على عدم البقاء، أي بقاء العلم، والخطب في هذا يسير، يعني إذا كان المعنى مفهوما فالأمر يسير بالنسبة للألفاظ. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. المعقلة وإن أطلقها ذهبت، على كل حال أنا لا أدري هل يجوز عقلها أم عقلها، فهي معقولة واضحة، وعقلها يرجع إلى لفظ الحديث من لنا به. قال الحافظ ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يرى تعاهد علمه ذهب عنه أيا من كان، لأن علمه كان ذلك الوقت القرآن لا غير. إذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضى. هنا مسألة نبينها، وهي بالنسبة لحفظ القرآن ونسيانه. الناس فيه قسمان: قسم يتعاهد القرآن ويظل في ذاكرته وله ورد يومي في القرآن يقرأه، والقسم الآخر له ورد في القرآن أيضا يتعاهده ويقرأه ولكن لشيء خارج عن إرادته يتفلت القرآن منه، فهذا ليس عليه شيء، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لأن طبيعة البشر بتختلف، فهناك أشخاص كلما تعاهد استذكر وتذكر، وهناك أشخاص كلما تعاهد لا يتذكر ولا يستذكر لكبر سنه أو لكثرة همومه أو غير ذلك، فهذا إن شاء الله معذور، وعليه من خلال هذا يتسنى لنا أن نستوعب كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أصحاب السنن وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل كان يحفظ آية كذا وكذا فنسيها. فنسيه. قال أهل العلم ونسيها هنا تحتمل أمران: نسيها أي ترك العمل به من النسيان وهو الترك، كقوله تعالى: نسوا الله فنسيه، أي تركوا أوامر الله فتركهم الله عز وجل في الجحيم. الأمر الثاني نسيها وهو ضد الذكر، وهذا محمول على أنه لم يتعاهد القرآن ولم يراجعه. أما إذا تعاهده وراجعه ولم يتمكن من استذكاره لضعف في ذاكرته أو كبر سنه أو غير ذلك، فهذا إن شاء الله معذور. يقول: قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أيا من كان، لأن علمه كان ذلك الوقت القرآن لا غير. إذا كان القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتيسير القرآن يأتي من ثلاثة أوجه: تيسير التلاوة، وتيسير الحفظ، وتيسير العمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تيسير التلاوة، وتيسير الحفظ، وتيسير العمل، هذا كله من الله عز وجل. فإذا أقبل الإنسان على القرآن واستحضر نية الإخلاص لله عز وجل، حتما سييسر له القرآن، وإلا فلا. يقول: فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. أي علم يا أخوانا من علوم الشريعة له أصول وله قواعد. من العزيز جدا، وإن شئت فقل من الصعب، أن يتمكن الإنسان من فهم العلم دون أن يفهم أصوله. فعندنا أصول العقيدة، وعندنا أصول الفقه، وأصول التفسير، وعلم المصطلح، إلى غير ذلك من أصول علوم الشريعة. من غيرها لن يتمكن المسلم من معرفة شيء من العلوم، وإن عرف سرعان ما يذهب منه، وسرعان ما ينسى، وسرعان ما يتفلت منه. أما بضبط الأصول يتمكن الإنسان من استذكار العلم وفهمه. فعلى سبيل المثال، عندنا في علوم العقيدة وبالذات في توحيد الإلهية، معناها أن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة التي أمر بها، هذا أصل. بناء على ذلك وجدت إنسانا يحلف بغير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يتوكل على غير الله، أو يطلب شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله، على طول يتبين لك أن هذا أشرك مع الله عز وجل. لما؟ لأنه خالف الأصل الذي أصلته لهذا النوع من أنواع العلوم. كذلك في صفات المولى عز وجل، عندنا أصل أننا نثبت ما أثبته ربنا عز وجل لنفسه، أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف، هذا أصل نسير عليه. الشاهد: كل علوم الشريعة لها أصول، فإذا ضبط طالب العلم الأصول إن شاء الله سيتمكن من الفروع. وكل العلوم كون من أولها إلى آخرها هناك أصول معينة للطلق والاستدلال، اللي هو أصول أهل السنة والجماعة، أو منهج أهل السنة والجماعة في الطلق والاستدلال، قواعد معينة يضعها طالب العلم نصب عينيه، من خلاله يتسنى له الدخول في علوم الشريعة. لذلك من الخطأ البين ومن العبث أن يدخل الإنسان في أي فن من علوم الشريعة دون أن يضبط أصوله، ودون أن يتقن أصوله على متقن، هذا مضيعة للوقت وعبث. وأخطر ما في الأمر إن ممكن طالب العلم يخطأ في فهم مسألة أو في فهم حكم وينقله ويتحمل التبع أمام الله عز وجل. يقول صحيح هذا الحديث فيه دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، وهذا واضح أن من لم يتعاهد حفظه نسيه، كما أن هذا في المعقول هو أيضا في المحسوس، فمن لم يتعاهد الشجرة بالماء تموت أو تذبل، وكذلك من لم يتعاهد أغصانها بالشكل تتكاثر الأغصان ويحصد بعضها بعضا ولا تستقيم، فكذلك العلوم. يقول خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه، يعني كأنهم بحثوا على القواعد والأصول، وأنا أحثكم دائما عليه، ده كلام الشيخ العثيمين، لكن الذي عنده علم في الأصول هذا هو العالم، من فاتته الأصول فاته الوصول. وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. نعم، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، يعني غالبا، وإلا قد يكون الإنسان عزيزا بماله وإنفاقه ونفع الناس به فيبقى عزيزا إلى أن يموت، لكن في الغالب أن العز الذي يؤكد بالعلم أنه يزول، أن العز الذي لم يؤكد بالعلم أنه يزول، وهذا واضح في رفعة شأن علماء السلف، مع أن المسافة بيننا وبينهم آلاف السنين، يعني منزلة أئمة السلف كالسفيانين والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم، ما زال ذكرهم في الخافقين مرتفعا، وما أدى إلى ذلك إلا بإخلاصهم لله عز وجل، وأعزهم ربنا عز وجل بالعلم. يقول التفقه بتخريج الفروع على الأصول، من وراء الفقه التفقه، ومعتمله الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقير، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول التفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال كيف بكم إذا كثر قذاؤكم وقل فقهاؤكم. كثر قذاؤكم أي الذين يستظهرون العلوم بدون فهم، يعني بالضبط آلة يحفظ العلوم فقط ولا يدري الأحكام ولا يدري أسرار هذه الأحكام. يقول الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة في الأصول الموردة، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. قوله صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله امرئا بمعنى حسنه، النضارة بمعنى الحسن، ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة أي حسنة، ومنه قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. نضرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن، ووجهه قد أعطاه الله تعالى نضارة لكن سرعان ما تزول. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطه الله نضارة في الوجه، ومن الناس من يحصل له الأمران، السرور في القلب والنضارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، في ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره انتهى. وللشيخين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في ذلك القطح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر إلى التفقه طريقا مستقيما. يقول الشيخ العثيمين: لا شك أن ما ذكره وفقه الله هو الصواب، أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن يقتصر على الحديث، بل نقول من الأدلة في القرآن والسنة، ودلالات القرآن أقوم من دلالات السنة وأثبت، لأنه لا يعتبر به عيب النقل بالمعنى. وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى كما مر علينا كثيرا في البخاري وفي مسلم باختلاف الألفاظ من الناس الثقات، مما يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى. وعلى هذا فيقال بالبحث عن معاني القرآن والحديث. ومن أحسن من رأيت في استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي، فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتاب آخر. وهذا الطريق، أعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة، هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهما الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا لهذا، أعني التفقه. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه البار ابن القيم شهد لهم الداني والقاصي والعدو قبل الصديق بجلالة قدرهما وسعة علمهما وشدة فهمهما للنصوص الشرعية. لذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: لو أقسمت بين الركن والمقام على أنه لم يرى مثل نفسه ولم أرى أنا مثله ما حنثت. على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذي يريد أن يعرف قدر هذين الشيخين فلينظر في مصنفاتهما ولينظر في علومهما، ولكن ليس كل من ينظر سيدرك ما وصل إليه الإمامان من العلم والفهم، لأن النظر في كتب هؤلاء مش يحتاج أن يكون عالما، لا، إن شئت قل أعلى من ذلك قدرا. والذي جرب وتأمل ونظر يعرف مدلول هذا الكلام. يقول أن العلماء اتخذوا بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قوله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله: وفصاله في عامين. فإن 30 شهرا كم؟ عامان وستة أشهر. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى وفصاله في عامين، لزم أن يكون الحمل أقله 6 أشهر. وهذا بالنسبة أقل مدة للحمل استنبطها العلماء من مجموع هاتين الآيتين. وعليه الحكم بقى المترتب على كده، وعليه إذا تزوج رجل بامرأة ووضعت غلاما قبل 6 أشهر من تاريخ تمكن الاتصال بها حتى الوضع، فهذا الولد باتفاق لا ينسب له. تاني، إذا وضعت المرأة غلاما قبل 6 أشهر، طب 6 أشهر دولت بدايتهم ونهايتهم إيه؟ نهايتهم الوضع، وبدايتهم تمكن الاتصال بينها وبين زوجها، تمكن يعني عقد بها ودخل، ثم وضعت لستة أشهر، فهنا الولد للفراش. طيب وضعت قبل ستة أشهر، هذا الولد باتفاق لا ينسب لأبيه، فهو ليس منهم، وعليه النكاح من أصله باطل، لأن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. هذه الفائدة المترتبة على معرفة هذا الحكم الشرعي. نعم. هل يترتب على هذا الأمر حكم آخر كإقامة الحد وغيره؟ هذا يتوقف على مسألة، وهي كيف أو متى يثبت الزنا على المرأة أو الرجل؟ الجواب: أما عن الرجل فيثبت بالاعتراف أو بشهادة أربعة شهود عدول، وأما عن المرأة فكذلك بالاعتراف وأربعة شهود عدول. ووقع الخلاف بين أهل العلم في الحمل، هذا خلاف بين أهل العلم وقع، لعلها أكرهت أو غير ذلك. فمن أجل هذا، ثبوت الحمل بمفرده وإنكار المرأة أنها فجرت، وطبعا ما فيش شهود، ففي هذه الحالة يضرع عنها الحد للشبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعوا. يقول: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طب بالمناسبة قلنا أقل مدة الحمل ستة أشهر، طب أكثر مدة الحمل؟ الجواب: لم يرد فيها دليل صريح، وعليه فالرجوع فيها إلى العرف، ودلت الأدلة والوقائع على أن الحمل ممكن أن يمكث في بطن أمه أربع سنوات. وعليه لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امرأة غاب عنها زوجها ولا تدري أين هم، فقال عمر: تتربص أربعة سنوات، وبعد الأربع سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم بعد ذلك إن بدا لها أن تتزوج فقد حلت للنكاح. وكما قلنا هذا الحكم بالاستقراء، وهذا عند الإمام مالك وغيره من أهل العلم. كن بأن الأغلبية العامة تسعة أشهر، فهذا لا ينافي ثبوت أكثر من ذلك، فهذا لا ينافي ثبوت أكثر من ذلك. يقول: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع في الكلام في فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله: إن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عبده في غير ما آية من كتاب الله التحريك بإطالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يتمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، محجوز بالبرهان، محجوز عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا نقول الشرح: المراتب أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر، ثم التفقه، لا بد من هذا. فمن لا علم عندهم كيف يتفكر وكيف يعلم وكيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ لا يستطيع حتى ولو حاول أن يتفكر وهو ممن لا يفهم، لا يمكن أن يتفكر بعد ذلك. بعد أن تفهم تتفكر ما مدلول هذه الآية، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر أيضا في أنواع الدلالات، وأنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة التزام. كما تعلمون الصواب أن أنواع الدلالات أربعة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم، ودلالة الالتزام. هذا الصواب، دلالة المطابقة والتضمن واللزوم والالتزام. وأهم هذه الدلالات التي يحتاجها طالب العلم دائما دلالة اللزوم. دلالة اللزوم، يقول الشيخ: فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، ودلالته على بعض معناه دلالة تضمن، ودلالته على لازم خارج هذه دلالة التزام. وهذا اللون الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما. طيب، نشرحهم كده بسرعة مع ضرب الأمثلة. دلالة المطابقة ابتداء كده، الألفاظ اللي هي لغة العرب عبارة عن ألفاظ، الألفاظ دي دلت على معاني، وكما تعلمون الغرض من الكلام أن يعبر المتكلم عما في نفسه، وأسهل وسيلة للتعبير هي الكلام. طيب، حينما أريد أن أعبر عن نفسي، عما في نفسي معك أو مع غيرك، ببدأ أتكلم، بتكلم بألفاظ. لكي أعبر عما أريد في عندي شرطين: أن أعي معنى الألفاظ التي أتكلم بها، وكذلك الذي يسمعني يعرف معنى هذه الألفاظ، وإلا مش هنوصل لحل. فكل لفظ في لغة العربي له معنى عند وضعه الأصلي، ومعنى كلمة عند وضعه الأصلي أو بوضعه الأصلي أي بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فلما علم ربنا عز وجل آدم الأسماء كلها، وكما قال ابن عباس: هذا جمل، هذا حصان، هذا فرس، هذا كذا، علمه ربنا عز وجل أسماء كل شيء، وتوارث العلم حتى وصل إلينا. فعندي لفظ وضع لمعنى معين، هذا اللفظ بما دل عليه من المعنى الذي وضع له بنسمي هذا النوع من الدلالة، اسمها دلالة مطابقة. دلالة ايه؟ مطابقة، وهي دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له بأصل الوضع، بأصل الوضعي. فمثلا انا اقول عن هذا الشيء كوب او كاس، يبقى الكاف والواو والباء وضعت لتشمل كل هذا الشيء. يبقى ساعة ما تسمع كلمة كوب أو كاس بيتصور في الذهن تصور، هذا التصور هو دلالة المطابقة، أي دلالة اللفظ على هذا الشيء كله. فمثلا عندنا نقول مثلا يعني لفظ البيت يدل بالمطابقة، ابدأ بقى عد كل ما في البيت، الأرضية والأعمدة والجدران والأبواب والشبابيك، كل ما في البيت. ليه؟ لأن هذا اللفظ وضع لهذا الشيء، يدل عليه بالمطابقة، أي يستوعبه كله ويطابقه تمام الانطباق. كذلك لفظ الشجرة الألف واللام والشين والجيم والره والته المربوطة، هذا اللفظ بأصل وضعه يدل على ماذا؟ على الجذر والساق مش كبرضه؟ والأوراق والفروع والثمار، مش هي دي الشجرة؟ يبقى اللفظ ده بيدل على هذا الشيء. مثلا لفظ السيارة، السيارة يدل بالمطابقة، عد بقى كل العربية من أولها لآخرها. لفظ المسجد يدل بالمطابقة، عد اللي في المسجد من أول السجاد والمنبر والأعمدة والنوافذ ودورات المياه ولغير ذلك. يبقى دي اسمها دلالة يا إخواني مطابقة، دلالة اللفظ على ما وضع له بأصل الوضع. لفظ الجمل يدل بالمطابقة، عد الجمل. لفظ مثلا الحصان، لفظ النعجة، لفظ أعزك الله الكلب يدل بالمطابقة على كل أجزائه. النوع الثاني من أنواع الدلالات وهو دلالة التضمن، دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. يبقى المطابقة على كل ما وضع له، طب التضمن على بعض ما وضع له. يبقى مثلا نقول دلالة لفظ الشجرة بالتضمن تدل على عد أي شيء من الشجر، ماشي واخد بالك؟ الجذع تمشي، الساق، الأوراق، الثمرة وهي ما زالت في الشجرة، أما إذا قطعت لها دلالة تانية. واضح يا إخوانا؟ طيب دلالة لفظ المسجد على المنبر دلالة إيه؟ تضمن. طب وعلى السجاد؟ تضمن. واخد بالك؟ لو خدنا أكتر من جزء يبقى تضمن، طب لو خدنا كل شيء يبقى إيه؟ مطابقة. دلالة إيه؟ التضمن. النوع الثالث من أنواع الدلالات وهي دلالة اللزوم، اللزوم وهي دلالة الشيء على سببه. على سببه، دلالة الشيء على سببه. والذي نعنيه بذلك أن سنة الله الكونية دلت على أسباب تؤدي إلى مسببات، سنة الله الكونية أسباب تؤدي إلى مسببات، فدلالة الشيء على سببه تسمى دلالة لزوم. مثال ذلك، واحد اتولد، عيل اتولد، الولد ده جه ازاي؟ لابد يكون التقاء بين رجل وانثى، مظبوط؟ بغض النظر بقى حلال او حرام، دي مش قضيتنا دلوقتي، ولكن احنا عرفنا من خلال السنه الكونيه ان هذا الذي ولد من هذه المراه حدث التقاء بينها وبين ذكر. طب جبناها من السنه الكونيه، يبقى لما راينا الولد استدللنا به على وجود وطئ واتصال، دلاله الشيء على ايه؟ سببه. كذلك وجدنا ثمره برتقال، او انت جاي مثلا شفت جوافه، شفت فراوله، اي نوع من انواع الثمار، على طول الثمره دي جت منين؟ من شجره، يستحيل الا توجد الا من شجره، بغض النظر الشجره فين، ولكن انت عارف الراجل جمع الفراوله ده، في شجر فراوله جمع منه، في شجر جوافه، في شجر موز، وهكذا. يبقى الثمره دي ايه؟ العلاقه بينها وبين الشجرة علاقة إيه؟ لزوم. ليه؟ يعني الثمرة سببها وجود الشجرة. طيب مسألة عقدية، هل يلزم من حدوث السبب أن يقع المسبب حتما ولا بد؟ لا يلزم، ولكن السنة الكونية جرت بذلك، ولكن إذا أراد الله أن يوقف أوقف. طيب هل يلزم من وقوع الشيء حتما ولا بد أن يكون له سبب على الدوام لا يلزم. فنبي الله عيسى بن مريم جاء من امرأة بدون وقت، ومن اعتقد غير ذلك كفر بالله، يبقى لا يلزم. ولكن الأغلبية والسنة الكونية بتقول هذا، يبقى هذا الغالب وهذا الكثير، إلا ما دل الدليل على استثنائه. ناقة نبي الله صالح لا يلزم أن تكون خرجت من ناقة يعني نزع عليها فحل، لأن الدليل الشرعي قال أنها خرجت من صخرة صماء. وكذلك نبي الله آدم الله عز وجل خلقه بيده، يبقى مسألة إن السبب والمسبب هو ذا الأصل لا يخرج عنه إلا ما استثناه الدليل الشرعي. يبقى دلالة الشيء على سببه دلالة تسمى دلالة لزوم. المثال المشهور بقى اللي بنقوله على طول، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. والذي نعنيه بالأثر القدم نفسه، مش النعل، لا القدم نفسه، هذا معنى كلمة الأثر، لأن النعل ممكن واحد شاله وعمل أثر به، أما القدم لابد أن يكون هو كان فيه هنا مسير. يبقى البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، دي بيسموها علاقة يا أخوانا علاقة اللزوم. ودي من أقوى الدلالات التي يستخدمها العلماء في الرد على الخصوم والرد على المبتدع والمخالفين، دلالة اللزوم. ومن أوضح أو من أكثر الأمثلة استخداما لدلالة اللزوم العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح. العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، علاقة لزوم. علاقة لزوم يعني إيه؟ القلب يعمل لازم أن تعمل الجوارح، لازم. كما أنه يستحيل عقلا أن توجد بعرة بغير بعير، فيستحيل عقلا أن توجد جوارح لا تعمل والقلب يعمل، يستحيل. على الدوام دي مفيش، ما تنخرمش. أقولها جزئية دي لأن هو ده قطب الرحى والاختلاف بين أهل السنة والمرجئة في الجزئية دي. المرجئة قالوا ممكن أن يعمل القلب ولا تعمل الجوارح، وعليه قرروا أصلهم الفاسد أن من ترك عمل الجوارح بالكلي ولم يعمل خيرا قط فهو من أهل الجنة بالجوارح، وهذا أصل باطل. اللي بيبطلوا فيه الحديث النبوي ودلالة اللزوم. دلالة اللزوم تاني القلب يعمل حتما الجوارح تعمل. والدليل الشرعي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دلالة اللزوم. كثير ما يستخدمها العلماء في إبطال كلام الخصوم. النوع الثالث من أنواع، الرابع من أنواع الدلالات، دلالة الالتزام. طيب أعيد دلالة اللزوم تاني، واضحة دلالة اللزوم؟ طب عرفها لي كده يا شيخ. أصلاً رأيت النوم، رأيت النوم يتلاعب بك فمن أجل هذا سألتك. والحديث الصحيح النعاس في الصلاة من الشيطان وفي الجهاد من الرحمن. وقاس العلماء درس العلم على الصلاة، فإذا كنت في مجلس علم وأتاك النعاس فاعلم أنه من الخبيث الهالك إبليس، لأن غاية المنى أنه يفسد عليك علمك، غاية المنى. فدلالة اللزوم تعرف يا طه على إيه؟ على سببه. أرجو أن تحفظ دلالة الشيء على سببه. طب يا شيخ أحمد، دلالة الشجرة على الثمرة دلالة إيه؟ ركزوا شرح. دلالة الشجرة على الثمرة، لفظ الشجرة على الثمرة دلالة إيه؟ قول يا أحمد. ها؟ تضمن، لأن الشجرة تشمل الثمرة كل شيء. طيب، دلالة الثمرة على الشجرة إذا قطعت منها لزوم. أنا ماشي لقيت راجل بيبيع فراولة، جابها من الفراولة، في فراولة بتصنع، مفيش خالص أبدا. يبقى عرفت كده بالعقل إن الفراولة دي جت منين؟ من الشجرة. أنا هعيد تاني لأن دلالة الالتزام عكس اللزوم، فعشان ما تلخبطش، واخد بالك؟ يبقى أنا ماشي في الطريق، ها، وجدت أثر قدم، ما العلاقة بين الأثر الذي رأيته وبين الشخص؟ تفضل يا شيخ. أي نعم، أنت جاي المسجد لقيت قدم واحد كده، قدم رجل بتوع زمان 50 سنتي، واخد بالك؟ ها، بتستدل بكده على إيه؟ إن في هنا واحد إيه مشي. يبقى الأثر على المسير دلالة إيه؟ لزوم. دي قول واحد ما فيش عاقل في الدنيا ينكرها إلا ما استثناه الدليل. إيه الدليل؟ الشرعي. الدليل الشرعي استثنى خلاص، لأن إحنا أصلاً ما عرفنا هذه الدلالة إلا بالدليل الشرعي والسنة الكونية، ما عرفناش إلا من هذا الطريق. فإذا أتى الدليل الشرعي على عكس كده سمعاً وطاع، يبقى دلالة الشيء على سببه دلالة إيه؟ لزوم. يبقى كل شيء في الكون يجري بسنة الأسباب والمسببات. يبقى ساعة ما أشوف الشيء وله سبب بستدل به. طيب دلالة الالتزام بقى، طب لحظة واحدة، العلاقة بين السيارة والمصنع دلالة إيه؟ لزوم، لأن يستحيل السيارة تطلع من غير مصنع، واخد بالك؟ حتى لو مصنع تعتبر سلم، المهم مصنع وخلاص، ورش، واخد بالك؟ يبقى دلالة إيه؟ دلالة لزوم. طيب دلالة المطر مع السحاب أو الغيوم دلالة إيه؟ لزوم. ما فيش مطر غير سحاب، حتى لو سحاب صغير، بس لابد يكون فيه إيه؟ سحاب أنزل الله عز وجل من خلاله الإيه؟ المطر. هنعكس بقى، دلالة الشيء على نتيجته دلالة التزام. دلالة الالتزام بقى، دلالة الشيء على نتيجته، يعني ربما تحدث النتيجة وربما إيه؟ لا تحدث. بالضبط، دلالة البعير على البعر التزام. إيه معنى التزام؟ ممكن يبعر وممكن إيه؟ ألا يبعر. وردة ولا مش وردة؟ وردة. كذلك دلالة الشجرة على الثمرة التي لم توجد، يعني احنا زرعنا برتقال، شجرة برتقال، وانتظرنا ان يأتي الله بالفرج، ممكن يأتي وممكن ايه؟ ألا يأتي. يبقى نقول العلاقة بين الشجرة والثمرة التي لم توجد دلالة ايه؟ التزام، ربما توجد وربما ايه؟ لا توجد. طيب دلالة المصنع على السيارة التزام، ربما يشتغل وربما ايه؟ الناس عملوا ادراك ما يشتغلش، يبقى دلالة ايه؟ دلالة التزام. طيب العلاقة، ركز، بين عمل القلب وعمل الجوارح، علاقة ايه؟ لزوم. طب الجوارح والقلب التزام. التزام ليه؟ رب الجوارح تعمل وربما القلب يعمل وربما القلب ايه؟ لا يعمل. ان عمل القلب مؤمن تقي، لم يعمل القلب منافق شقي. وضحت؟ يبقى حاضر. دلالة اللزوم ممكن اسمعها منك على سببه، كويس. طب دلالة الالتزام احسنت. يبقى انا عندي القلب والجوارح، واخد بالك؟ قول اتفضل يا اخي. يعني لو انا قدمت الشيء على النتيجه اصبحت دلاله التزام. قدمت الشيء على النتيجه اللي هو السبب على المسبب. لا، لزوم. الشيء موجود له سبب. موجود. لو قدمت الشيء السبب على النتيجه يبقى لزوم. اي نعم، قدمت النتيجه على السبب يبقى التزام. احسنت. وضحت؟ أهو المثال، البعرة والبعير، البعرة الأول يبقى لزوم، البعير. طب البعير الاول يبقى التزام، ممكن يبعر وممكن الا يبعر. واضح يا اخوان؟ طيب عند القلب والجوارح في علاقه بينهم. القلب يعمل ها، لازم ان تعمل الايه؟ الجوارح، لازم علاقه لزوم. طيب الجوارح تعمل التزام، اما القلب يعمل واما القلب لا يعمل. والعلماء ما جعلوا علاقة الالتزام بين القلب وبين الجوارح والقلب إلا لوجود المنافقين. يعني وجود المنافقين الواقع هم الذي يجعلوا هذه العلاقة من جملة علاقات الالتزام. واضح يا أخواننا الدلالات الأربعة؟ يبقى دلالة المطابقة دلالة الشيء على كل ما وضع له، التضمن دلالة الشيء على بعض ما وضع له، اللزوم دلالة الشيء على سببه، الالتزام دلالة الشيء على نتيجته. واضح يا اخوانا؟ دي دلالات الألفاظ، وكلما استوعبها المسلم تمكن من الفهم السديد لأحكام الشريعة، وبالذات دلالة اللزوم. كما نقول ونضرب مثال مشهور، ادعى فلان أنه يحب فلانا، بنقول بقى ايه؟ من لوازم هذا الادعاء أن يواسيه في أحزانه، أن يساعده في نكباته، أن يشاركه في أفراحه. في عقل يقول غير كده؟ في عقل يقول غير كده؟ دي من دلالة إيه؟ دلالة اللزوم، دلالة الشيء على إيه؟ على سببه. نقرأ كلام الشيخ، الوقت عبر يا أحمد. طيب. يقول: فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، ودلالته على بعض معناه دلالة تضمن، ودلالته على لازم خارج هذه دلالة الالتزام. خدوا بالكم، الشيخ هنا رحمة الله عليه جاء بدلالة الالتزام مكان اللزوم، فالأمر سهل، ولكن الشيخ اقتصر على أنواع الدلالات الثلاث، والصواب أنها إيه؟ أربعة. يبقى لما نقرأ هنا كلام الشيخ، التزام معناها إيه؟ لزوم اللي احنا خدناه. وهذا اللون الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزمه، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن يعمل هذه الدلالات حينئذ يصل إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد، وأحمد رحمه الله تلميذ الشافعي، لذلك من الأشياء العجيبة الإمام أحمد هو وسفيان ويحيى بن معين وغيرهم كان جل اهتمامهم بجمع الآثار، شغلتهم يلفوا على البلاد من اللي بيروى أحاديث ياخدوا منه. ففي يوم الرواه ماشيين وجدوا الإمام أحمد، الإمام الشافعي راكب البغلة، والإمام أحمد إيه؟ مسك طرف البرذعة ومشي وراه. كويس؟ فالرواه شافوه راحوا لابن صالح: إلحق أبوك، ماله؟ مسك ركاب بغلة الشافعي وترك رواة الحديث، وده بيصح. فذهب صالح وأخبر أباه، فقال له الإمام أحمد: أخبره وقل له يقول لكم أبي: إن فاتني علم سفيان بعلوم أدركته بنزول، وإن فاتني عقل الشافعي لا أدركه. اتفهمت؟ بيعتبوا على الإمام أحمد عشان إيه؟ ماشي ورا الإمام الشافعي، مسك ديل البغلة وماشي. قالوا: ما يصحش، أنت راجل طالب حديث، طالب رواة، ابحث عن الرواة. فقال لهم الإمام أحمد: لو فاتني علم سفيان بعلو، يعني هاخد علم سفيان بينه وبين سفيان واحد، أدركته بنزول، ممكن أخد من اتنين بس هوصله. طب وإن فاتني عقل الشافعي لا أدركه. وضحت؟ فلما أكثروا عليه قال لهم أحمد: إن استطعتم أن تأخذوا بركاب البغلة الثاني فافعلوا. يبقى أنا في ناحية وأنتم في ناحية. معايا أخوانا كده؟ ليه؟ قال الإمام أحمد، ودي من أعظم الثناء من الإمام أحمد على الشافعي، قال الإمام أحمد: كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. كل الأئمة الكبار اللي هم عندهم كعب عالي في الفهم يقولون: لو كان هناك مذهب أولى بالتقليد لكان مذهب الإمام الشافعي. ودي مسألة منتهية، بس ما يدركهاش إلا الحاذق الذي يقرأ في كلام الشافعي. ومن عجيب ما قرأت في هذا الباب ما قاله الإمام الربيع بن سليمان المرادي، والربيع ده كان التلميذ الأول للشافعي، يقول: قرأت الرسالة، اللي هي للإمام الشافعي أول ما ألف في أصول الفقه، قرأت الرسالة أكثر من 100 مرة فما قرأتها مرة إلا وازددت منها علما. تيجي زي ديت؟ لا، ده فوق الخيال. ما هو ممكن هقول إيه اللي زينا، ممكن ده انفلح وقرأ فيها، أقرأها مرتين ثلاثة وكل مرة أفهم منها كلمة، أفهم منها. يكن الربيع تبتيجي إزاي؟ ده هو كان ملاصق للشافعي، ده حامل علم الشافعي، فكيف يقرأها 100 مرة وكل مرة يزداد فيها علم؟ عارفين وجهة نظر إيه؟ الرسالة دي كانت مكتوبة بالحبر السري، كل ما يقرأ مرة يمسح يجي اللي بعدها، مهما جيش إلا كده. فكيف وهو من أكبر تلاميذ الشافعي يخفى عليه كلام الشافعي؟ الرسالة وهي من أعظم ما كتب في علم أصول الفقه. يبقى الشاهد يا أخوانا إن الإمام الشافعي رحمة الله عليه فتح الله عز وجل به الفقه لبعده من أهل العلم. يقول: وكان الإمام أحمد يثني على الشافعي عند أهله. يعني لما ابن عبد الله بيقول له: يا أبي أراك تكثر من الدعاء للإمام للشافعي، قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل عنهما عوض؟ في حاجة تعوض عن الشمس؟ يستحيل. في حاجة تعوض عن العافية؟ يستحيل. هكذا الشافعي رحمة الله عليه، كان يدعو له في كل صلاة. فابن عبد الله يقول: يا رب، من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة؟ فالإمام أحمد أراد أن يتكلم بكلمة حتى لا يعيد ابنه السؤال، قال: يا بني، كان الشافعي للدنيا كالشمس وللناس كالعافية، فانظر هل عنهما عوض. يقول: فنزل ذات ليلة عليه ضيفا فقدم له العشاء فأكله كله ورد الصحف خالية، فتعجب أهل الإمام أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن يأكل قليلا كما قال صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلا، لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن الشافعي أكل كل الطعام وحده. ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ به، أو لم يقم بتهجد، أظنه لم يقم بتهجد. ثم أذن للفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه إثنتان: أولا أنه لم يتوضأ وهو يحسبونه أنه قد نام، ثانيا لم يتهجد وهو إمام من الأئمة. فلما أصبح قال أهل أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول والرجل أكل الطعام كله وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ طبعا يعني يستحيل يحدث من إمام مثل هذا إلا وكان وراءه شيء. قال: آتيكم بالخبر. فسأله، أي سأل الإمام أحمد الإمام الشافعي، فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد. فأردت أن أملأ بطني منه. يعني تخيل بقى أن يكون إنسان تيقن أن الطعام ده أو الكب ده ما فيه ليس فيه أي شائبة ولا أي شبه، ده يتداوى الإنسان به، يتداوى الإنسان به. يقول: والإنسان أحيانا لبأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب من اللبن، وهو يقول: لا أجد له مساق. امتلأ بطنه. وأما كوني لم أتهدد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهدد، وأنا جعلت أتفكر في العلم وأستنبط من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمير ما فعل النغير كذا وكذا، فإذا ما أدري 100 أو 1000. قعد يفكر الفوائد المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير ما فعل النغير، وصل لمئة فائدة، بلاش 1000. وأما كوني لم أتوضأ حيث خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء من صلاة العشاء. فذكر ذلك لأهله فقالوا: الآن. والمقصود من ذلك التفكر والتدبر، لأن واحدا منها إذا أتى بحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فصار كم المراتب. فهل يا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس، كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام الشرعية بمداركها، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فيه فقه ثالث ظهر أخيرا، وهو فقه الواقع. ده كلام أهو الشيخ العثيمين. يقول: فيه فقه ثالث ظهر أخيرا، وهو فقه الواقع الذي علق عليه بعض الناس العلم، وقالوا: من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم. ونسوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم غفلوا عن كون الإنسان يشتغل بفقه الواقع أن ذلك يشغله عن فقه الدين، بل ربما يشغله عن الاتجاه للتعبد الصحيح، عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله، والتفكر في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن انشغال الشباب بفقه الواقع صد لهم عن الفقه في الدين، في دين الله، لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء امتنع عن الآخر، لا يمكن أن يمتلئ بهذا وهذا. فاشتغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والأداء خير له من البحث عن الواقع، وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان. ربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام، أو يبنون ما يظنونه فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان، ثم يقول: هذا فعل لهذا، ويعلل بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع، أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأعداء من قبل على واقع معين تغير الفقه، فقه النفس الذي هو صلاح في القلب بالعقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك. الكلام واضح. لذلك لما ترك الناس فقه الشريعة وطريقة السلف وبدأوا ينظرون إلى الواقع، انتبهوا، ويستدلون على نهضة البلاد وعلو قدرها وخروجها من الأزمة باستدلالات زعموا أنها محققة، وتركوا النقل المصدق. أعيد تاني وركزوا، إيه اللي حصل في مصرنا لما وقع ما وقع. الكلام اللي بعد كده، هل يا ترى استندوا على أفعاله بأدلة شرعية؟ هم ذكر، وقلت لكم قبل ذلك، كل من تكلم لا تكلف نفسك عناء بالرد عليه، بل ابحث في ماضيه ستجد الرد من كلامه. ما تكلفش نفسك خالص ولا تتعب نفسك، قل له اها قبل وبعد، نريد تبريرا شرعيا لقبل وبعد، فما حدث منه إلا أنه فار فاه وبحلق عينيه وقال فقه الواقع. فقه الواقع، قال لك الواقع تغير. طيب، مرة كنت بكلم مع واحد قال لي خبرية يا شيخ، قلت له ايه اللي حصل فهمني لعلي مش فاهم، قال لي مصر بتتولد من جديد. اي والله، تخيل. قلت له برضو فهمها لي اكتر. قال لي بالضبط كده، كأن عندك امرأة حامل ولدت عيل من جديد، عاوزين نسميه ونربيه صح. طبعا كن هو يقول الكلمة دي مش غباء ولا جهل، ده انا قعدت ادور على الفاظ اشد من كده ما لقيتش عشان اصفوه بها. قال ده لم يحدث شيئا قط، بدليل كل افعال القوم والمجتمع وتصرفاتهم كما هي، بل زادت الى الاسوء. فين بقى اين الميلاد؟ الذي حملهم فقه الوقت. قالوا طيب، ما احنا ممكن نعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل، طب والأدلة الشرعية فين؟ قال لك لا، فقه الواقع. تعلمون يا إخواني، ودي من أعظم نعم الله عز وجل علينا، حتى يعرف الفشل فشله، تربعوا ووصلوا. أيام المجلس العسكري وصلوا إلى السدة في مجلس البرلمان التشريع. أظن أنه مش أحسن من كده بقى، ده أنت قعدت على كرسي كبير ومعك بتاع بخبط، واخد بالك أنت إزاي، والتلتين تبعك والتلت تبع الضالين التانيين، ومن هنا نايب ومن هنا نايب. ما الذي صنعتموه وما الذي قدمتموه للإسلام؟ عشان كده قلت لكم لو كان عندك وقت ادخل على الشبكة العنكبوتية وعلى موقع مجلس الشعب، وهات الجلسات، تجد تعزية لشنودل والحبر الأعظم، وتجد كل نقصة موجودة، واخد بالك. طيب، هم ما الذي حملهم على ذلك؟ فقه الواقع. قال لك كيف نتركها لمن؟ طب والأدلة الشرعية؟ قال لك لا، نتصرف فيها بعدين. وده اللي كان يا اخوان. ومن اجل هذا تجد ان حاليا فيه تمييع لمساله الشيعه، واخد بالك ليه؟ يقول لك ما فيش فيها حاجه، تم فلان بيجي وفلان بيجي، ونرجو الا نكبر الموضوع والامر بسيط. وعشان كده طلعوا قرارات لتهدئه العامه، وقف السياحه والرحلات. لا، ده كلام بس، اما العمل على قدم وساق، وخدوا بالكم منها كويس، العمل على قدم وساق. اياك ان تكف مره عن الكلام عن هؤلاء الكفار الخبثاء الشيعة الروافض في اي درس او في اي موعظه، اياك. لابد من البيان والحذر. ليه؟ نعذر انفسنا امام الله. وأنا بقولها لكم وقلتها قبل كده، وستعلمون قيمة هذه الكلمة قدام. فرصتنا اليومين دولت، فرصتنا اليومين دولت، عارفين زي إيه بالضبط؟ لما الخبيث الهالك قسم أمين، ما دايما يقرأ التاريخ، لما دعا لأن تكشف المرأة وجهها وكفيها بس، ده في البداية، ما وجد أحدا يرد عليه كما ينبغي، وكانت هي دي البداية، وكان الفترة اللي ممكن يتم الرد وتخمد هذه الفتنة الخبيثة في مهدها. ما حصلش، بل جه الذي يقولون عنه الأستاذ الإمام محمد عبده، وزكى الكتاب وقدم له، وجه سنده الهالك سعد زغلول، واخد بالك؟ وخلص وانتشر الأمر ووقعنا، وقعت البلد. كذلك اليوم من دولت أنا دلوقتي ممكن أجي في المكان ده ولا أخونا حمادة يطلع أو نطلع، وكل إخوان من الحي والموجودين يقولوا يا إخوانا أتكلم، هل يرضيكم أن تسب عائشة؟ تصار حفيظتهم ويغضبون، لأن ما فيش مسلم مهما كان متفلت يقبل الطعن في الصحابة، يستحيل. طب وبعدين اللي بيحصل إيه بالضبط؟ أنا طلعت على المنبر أتكلم، هم شغالين، فجأة لقيت 5-6 وقفلني في المنبر وأنا بتكلم، شغبوا علي، خلاص أفسدوا الجمعة. أم عامة الناس خلاص يا شيخ بقى ما فيش داعي نتكلم في الموضوع ده، هيصير فتنة وخلاص، وربك رب هيحاسب الكل، ما فيش داعي للكلام. هو ده اللي هيحصل، ودمك أخوانا، هو ده الخطورة. فالفرصة أمامنا الآن، لا نقول لك مثلا نروح مثلا نشوف الحسينيات دمرها، دي شغلة ولي الأمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما نتكلم علينا احنا الذين لا نملك سلاحا إلا الكلمة الطيبة، خذوا بالكم وانتبهوا وكونوا في غاية الحذر. طبعا اللي حدثني بعض إخواني قال لي موجود في محكمة زفت عندنا، قال لي كده 3 محامين وسماهم لي، قال لي ما رأيتهم قط دخلوا جلسة يترفعوا، قاعدين طول النهار في غرفة المحامين ينشروا مذهب التشيع وينفقون من الأموال ما لا يخطر لك على بال. وطبعا أخونا الشيخ المبارك أرسلان في الجمعة اللي قبل الماضية تقريبا تكلم وقال لك 20,000 في اسكندرية، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب وبعدين انتبهوا، الله يبارك فيكم، كل ده وصلنا له تحت مسمى ايه؟ فقه الواقع. فين بقى اللي قعدوا يدندنوا وفقه الواقع والكلام ده كله؟ المبتدع الضلون الذي والله اتنزه وانزه اسماعكم ان اسميهم لكم، انتم اعلى قدرا من ذلك. أين هم الآن وأين كلامهم؟ كل ده تحت مسمى إيه؟ فقه الواقع. هنسيبها لمين؟ أبداً. في من أصول أهل البدع. من أين أتيت بهذا الكلام؟ طيب وصلتم إلى السدة وإلى القمة وكان في يدك أن تشرع، أتاك بعض الضباط أطلقوا لحاهم، ما استطعت أن تتفوه بكلمة أنت ومجلس برلمانك، بل أحلت الأمر إلى وزير الداخلية. ده أنت مجلس تشريع، ده المفترض في الحكومة الديمقراطية إن وزير الداخلية ورئيس الحكومة بينفذ تشريعاتك أنت، لأن السلطة في الدولة الديمقراطية سلطة تشريعية تنفيذية قضائية، مظبوط كده؟ التشريعية الكتاتني واللي معاه، واخد بالك؟ التنفيذية كان المجلس العسكري، القضائية بتوع القضاء، يبقى مجلس الشعبي بيطلع تشريعات ويروح لرئيس الجمهورية والمجلس العسكري لو سمحت نفذ القانون ده. طب بس انت مهمتك التنفيذ. فقررت له ليس هناك مانع ولا يجوز لأي مؤسسة في الدولة أن تجبر من يعمل لديها على حلق لحاهم أو حلق شواربه، بل دي قضية شخصية، مش هنقول بقى في الدين. ما استطاعوا أن يفعلوا هذا، لما؟ القضية مش كده، القضية أن هؤلاء القوم عندهم إسلام كما يريدون، كما قال قائلهم من أراد أن يعرف الإسلام فلينظر إليه من خلال الرسائل العشرين لحسن البنا. تخيل الأخير أنا عايز أعرف الإسلام أروح لرسائل حسن البنا الذي كلها ضلال. هو ده اللي يريدوا أن ينشروا. ده كله جه منين؟ من فقه الواقع. وما أدى إلينا وما ذهب بنا فقه الواقع إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ويجب أن نعلم إخواني علم يقين أن أصول التربية الذي يتربى عليها طالب العلم منذ نشأته هي التي يجعلها ربنا عز وجل سببا في ثباته على الحق. أما الذي تلقى العلم من كتاب أو تلقى العلم من وحي الواقع ومن التجربة، هذا كريشة في مهب الريح، حيثما ذهب بها الريح توجهت معه. طيب، يقول أيضا من جملة الأشياء اللي عاوز أنبه عليها، الله يبارك فيكم، ونصيحة، موضوع الشبكة العنكبوتية والذي يسمى بالتواصل الاجتماعي هي الفيسبوك. نصيحة، احذر ولا تنخدع بأنك ترد على المبتدعة أو تدعو الناس. مش هو ده السبيل. زي بالضبط القنوات الفضائية اللي يظهر فيها الدعاء، الناس هللت، ولما الناس كلها هللت ما كانش ينفع نتكلم ونبين الحقيقة، لن يستوعب القوم، فالتزمنا الصمت. واخد بالك؟ عمر ديت ما كانت طلب علم، لذلك ركن إليها كثير من الناس وما تعلموا شيء، لأن طلب العلم له أداب وضوابط من خلالها يحصل العلم، فقدت لم تحصل العلم. تخيل بقى واحد قاعد الشيخ بيشرح له مثلا في العقيدة وهو نايم على السرير جنب الولي، هيتعلم ازاي ده؟ يطلب علم ازاي؟ وممكن بقى الشيخ يغلط او يتعذر كلمة. الكلام ده يا اخوانا ما سمعناه قط، ولكن متى بدأ فهم خطورة هذه القنوات؟ لما وجدنا يطلع عليها المبتدعة وأهل الضلال، والناس عندها عقيدة، اللي يطلع هنا لدرجة كما قلت لكم قبل ذلك، وصل الخبل ببعض القائمين على المساجد يعلن عن الشيخ بأنه الداعية في القناة الفلانية. تخيل. فطبعا ترتب وتولد من وراء ذلك ضرر عظيم، وإياك أن تظن بها غير ذلك. فإن ظننت غير ذلك فأتني ببرهان على ما ظننت به. فليس هناك سبيل لطلب العلم إلا في بيوت الله عز وجل أو في المؤسسات الرسمية إن استقامت على سنة خير البرية، عدا ذلك كله راض. يقول يسأل الفيسبوك ما ينفعش، ما تضيعش وقتك، لأن ممكن المبتدعة يعملوا صفحة وتبدأ بقى أنت ترد عليهم ويبدأ يثيرك بكلام. لا، إحنا أعلى كعبا من ذلك بكثير، ابتعد عن هذه المهاترات واعكف في مسجدك وفي بيتك على الكتاب والسنة وتعلم. دورك سيأتي، فكن على استعداد تام إذا أتاك. دورك سيأتي، فكن على استعداد تام إذا أتاك. أما التعجل وعدم إحكام الأمر ستسقط من أول جولة، فكن على حذر. يعني أخونا جزاه الله خيرا بخلاف سماع شرائط أهل السنة من الأثبات، اسمع ولكن لا تعول عليه. لما؟ ممكن تخطأ في السماع، ممكن تريد أن تستوضح على شيء معين. فين بقى الكلام ده؟ أهو من أهو معك، أهو أنا أو غيري. لكن لأن بعض إخواننا قال لك طب وأنا زي ما ذكرت لكم قبل ذلك في هذا المكان، واحد بدأ عاوز يقرأ في التدمرية ويقرأ في كذا وفي كذا وفي كذا. طب منين؟ قال لي بسمع شرح الشيخ. قلت له مش هينفع. قال لي قلت له مش هينفع. ثم تناقش مع بعض إخواننا في مسألة فأشكلت علي، فأردت أن أفهمه إياها، ما استطاع أن يفهم. تخيل بقى لما أنت بتفهمني وجها لوجه وأنا ما استطعت أن أفهم، فكيف أقرأ من غيرك؟ أنتم مستوعبين الخطورة فين؟ ده أنا قاعد مع الشيخ وعمال يقول لي أليف بيه ته وأنا مش قادر أفهم. قلت له أقول لك توقع الله وأنا هقرأ لوحدي. هكذا قال الرجل. خلاص ماذا تقدر إيه؟ أنت تقرأ تسمع مثلا شروح الشيوخ، ولكن لابد أن تكون لك مرجعية. لذلك إحنا ما اشترأنا على القراءة في أي كتاب إلا لما قرأ علينا، قرأه علينا الشيوخ وفهمون أن خد بالك من دي خد بالك من دي خد بالك من دي وأجازونا. خلاص ما هو ده التسلسل في طلب العلم، غير كده ما ينفعش. لأن ممكن يا أخوانا الواحد فينا يخطأ في فهم مسألة، ومن العزيز أن يصوب خطأه. أنا حصل معايا موقف ما انساهوش والحد النهاردة بغلط فيه، بس مش فاكر الآية. كنت بحفظ على شيخ والشيخ اداني السند إلى أبي بن كعب، ففي يوم الشيخ تخلف فقلت ما احفظ لوحدي، فحفظت ربع بس مش فاكر من الرعد ولا من فين، مش فاكر الآية، وحفظت وقرأت آية خطأ وحفظتها خطأ. والله لحد النهاردة بغلط فيها، متخيل؟ لحد النهاردة، ومضى أكتر من 35 سنة ولحد النهاردة بخطأ فيها. فممكن أنت بتقرأ في مسألة معينة تخطأ في فهمه. من الذي يدرك أنك أخطأت؟ لعل الشيخ الذي تتابع معه لا يدرك، فتظل طوال عمرك وأنت على خطأ. مغفرة المولى عز وجل لك واسعة، ولكن الإشكالية أن تنقلها أنت، هنا مكمن الخطورة. فمن أجل هذا نقول دائما وأبدا احذر واطلب العلم كما طلبه السلف. يقول هذا ينبني عليه أيضا فقه البدن، معرفة هذا القول حرام هذا حلال، هذا الفعل حرام هذا حلال، وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا شك أنه لابد أن يعرفه، وأما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا في الحقيقة غير واقع، أحيانا يكون غير واقع، أحيانا يكون كذبا ودجلا وتقديرات وتخمينات ليست مبنية على أصل. وده اللي حصل دلوقتي، نسمع مثلا أخبار من المرئيات أو المقروءات أو المسموعات، يبدأ كل واحد من القوم يحلل ويبني ظنون ويبني تخمينات، بالرغم من الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.